الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك والأخذ بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العدد. فرع: إذا أعتقت الأمة تحت عبد فاختارت نفسها اعتدت كحرة لأنها بانت من زوجها وهي حرة. فرع هو هذا الفرع كان يتكلم على النوع الخامس أو الرابع، وهو اليأس والصغيرة التي لم تحض، كذا ولا لا؟ الرابع لا إلا من المحيض والصغيرة. ثم ذكر هذا الفرع لأنه يدخل تحت هذا النوع، لأن المعتدات كما ذكرنا 6 أو 5 أنواع، فذكر منها 4: الرابع المرأة إذا بلغت سن اليأس ولم تحض فعدتها بالأشهر 3 أشهر، والصغيرة كذلك التي ما حاضت. الصغيرة معناها ليست بالضرورة أن تكون دون 9، يعني بمعنى أنها بلغت مبلغ النساء ولم تأتها العادة، فهذه لو تزوجت ومات عنها زوجها فعدتها بالأشهر 3 أشهر. إذا طلقها زوجها، نعم، بارك الله فيك، إذا طلقت فعدتها 3 أشهر. ثم ذكر أن الأمة إذا تزوجت وأعتقها سيدها فتعتد عدة حرائر، ما عدة إماء، لأنه ذكر النساء حرائر وإماء، فعدة اللائي يئسن من المحيض من الحرائر 3 أشهر، والأمة على النصف. فالآن يتكلم على الأمة إذا أعتقها سيدها، فقال تعتد عدة حرة إذا طلقها زوجها وهي في العدة فتعتد عدة حرة. ثم قال: فرع إذا أعتقت الأمة تحت عبد فاختارت نفسها. إيش معنى اختارت نفسها؟ إن المرأة إذا أصبحت حرة ما يتزوجها عبد، في ابتداء ما يتزوجها عبد، لكن إذا تزوجها العبد وهي أمة ثم عتقها سيدها فهي بالخيار، إن أحبت تبقى معه وإن أحبت تفسخ النكاح لها ذلك. أما ابتداء ما يتزوجها، لا بد من الكفاءة، لكن هنا تزوجها وهي أمة ثم عتقها سيدها فاختارت نفسها، بمعنى لها الحق أن تطلق، يعني أن تفسخ العقد، لها الحق أن تفسخ العقد لأنها أصبحت حرة. قال: فاختارت نفسها اعتدت كحرة، كانت عدتها كعدة حرة، ليست تلك التي عتقها سيدها، تلك تعتد عدة إماء. وعدة الحرة 3 أشهر لو كانت ممن لا تحيض، وإن كانت تحيض ف3 حيضات. قال: لأنها بانت من زوجها وهي حرة. وروى الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة بذلك. بريرة جارية كانت تحت عبد فعتقتها عائشة، عتقتها أفضل من أعتقتها، فعتقتها عائشة رضي الله عنها لأن اشترتها على بشرط العتق فعتقت، فلما عتقت علمت أنها أصبحت تملك نفسها، فخرجت من عند زوجها مغيث، ومغيث كان يحبها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو، فجاءها فقال، فعرض عليها الأمر، قالت تأمرني أو أنت يعني تجعل الخيار لي بهذا المعنى، أمر من عندك؟ قال ليس بأمري. قالت إن لا أحب الفراق لا أبقى معه، فظل فترة يبكي حتى عافاه الله. لكن الشاهد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، أي أمرها أن تعتد عدة حرة، أن تكون عدتها عدة حرة. نعم. وإن طلقها رجعيا، وإن طلقها العبد، حط كلمة العبد عشان تفهموا، إن طلقها العبد رجعيا، وإن طلقها العبد رجعيا فأعتقها سيدها بنت على عدة حرة سواء فسخت أو أقامت على النكاح. نعم. وإن طلقها رجعية، إيش الفرق بين هذه وبين الأولى؟ الأولى بانت منه، ولك لا إشكال أنها تعتد عدة حرة، وهذه طلقها رجعيا، يعني طلقها واحدة ولا اثنين، يملك الرجعة، ما خرجت من العدة، فأعتقها سيدها. قالت في هذه الحالة تعتد عدة حرة، هذا الذي فيه إشكال، ولذلك أورده، لأنها لما كانت رجعية لا زالت تحت ملك العبد، تحت سيطرة العبد، هو زوج لها، فلما عتقت ملكت الفسخ، فقال أصبحت حرة فتعتد عدة حرة. نعم. وإن لم تفسخ فراجعها في عدتها فلها الخيار، فإن اختارت الفسخ قبل المسيس فهل تستأنف أو تبني على ما مضى؟ فيه وجهان. يقرأ ما بعده. فصل. فصل. الخامس، من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، أي لا تعلم سببه، اعتدت سنة 9 أشهر للحمل، أي منذ أن انقطع لتعلم براءتها من الحمل لأنها غالب مدته. طيب. وثلاثة للعدة. هذه الخامس بعض الفقهاء يجعلها من أنواع المعتدات، وبعضهم ما يجعلها من أنواع المعتدات، يضمها إلى ذوات الأقراء، لكن ذوات الأقراء إما يختلط عليها الأمر أو تنسى وما إلى ذلك، لكن هذا جعلها فصل مستقل، نوع مستقل. قال هي ليست بآيسة وليست بذات حيض، ارتفع الحيض، وارتفاع حيضها لا تدري سببه، هي عمرها 30 سنة أو أقل أو أكثر، وإذا ذهب الحيض عنها لا تدري ما السبب، مين عارفة، ليس بها مرض ولا ترضع طفلا ولم تتناول دواء، فما عرف السبب، إيش يكون حكمها؟ وطلقها زوجها في هذه الحالة، قال لما طلقها زوجها في هذه الحالة تعتد 9 أشهر وثلاثة أشهر، تعتد سنة، 9 × 3 = 12 شهر، تعتد سنة كاملة، لما السنة؟ قال 9 أشهر لبراءة الرحم، وثلاثة أشهر عدة الآيسات، يسموه استظهار، استظهار يعني تقوية، تقوية للتسعة أشهر، هناك براءة الرحم وهذه عدة الآيسات، وكل من طلقها زوجها ولم تبلغ سن اليأس قلنا 50 أو 60، 62 عند الشافعية وقول عند الحنابلة، و50 المذهب عند الحنابلة. فيقول اعتدت سنة 9 أشهر للحمل بعد أن انقطع لتعلم براءتها من الحمل لأنه غالب مدته، و3 أشهر للعدة، عدة الآيسات. نعم. رواه الشافعي بإسناد جيد من حديث سعيد ابن المسيب عن عمر قال: قال الشافعي هذا قضاء عمر في المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه. يعني هذا قول هذا القول عند الحنابلة، وهو قول المالكية، وأحد أقوال الشافعي في القديم. الجديد ليس هذا المذهب، وأحد أقوال الشافعي في القديم. إذن الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تعتد سنة 9 أشهر لبراءة الرحم، و3 لأنها آيسة. نعم. وقال تكون في عدة، ودليلهم هذا القول فعل عمر رضي الله عنه، قول عمر، وقول عمر وهو خليفة حكم به بين المهاجرين والأنصار فلم ير منهم نكير. يعني وافقوا ولا ما وافقوا؟ وافقوا، يسمون الإجماع السكوتي، وافقوا على ذلك، فهذا يسمى اتفاق، فهناك إجماع على هذه المسألة. نعم. وقال الشافعي هذا قضاء عمر في المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه. لا ينكره منكر منهم علمناه، ما علمنا أحد أنكره، فهذا إحدى الإجماعات، دليل قوي يؤخذ به. نعم. وقال تكون في عدة أبدا حتى تحيض. هذا القول الجديد، الشافعي عنده جديد وقديم. القديم ما كان قاله في العراق، ثم لما ذهب إلى مصر أفتى في حوالي 20 أو 15 مسألة وأكثرها أقوال تخالف أقواله في العراق، فالمذهب قالوا هذه آخر أقوال الشافعي، فإذا قالوا الجديد يعني ما قاله في مصر. فالجديد في المذهب أن من ارتفع حيضها ولا تدري ما سبب ارتفاعه تمكث حتى تبلغ سن اليأس، تنتظر تتربص الحيض متى يأتيها، وهذا فيه ضرر عظيم، سيما إذا طلقت وهي بنت 20 واختفى عنها الدم، قال ما تتزوج، تتربص إلى أن تحيض حتى تبلغ سن اليأس. الأم ما ألفوا، الأم إملاءات كان يقول للإفتي يملي على الناس في مجالس هذا المجلس ويسألوه فيقيدونه، هذا الأم من القديم، وهي أقواله أقوى من أقواله الجديدة. نعم. وقالت تكون في عدة أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس فتعتد 3 أشهر. فتعتد حينئذ 3 أشهر، أضفتم حينئذ أفضل، تكون في عدة أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس فتعتد حينئذ 3 أشهر. نعم. وقاله أهل العراق، واعتمد على قول ابن مسعود رواه البيهقي. قال أهل العراق إن معناته هذا قول حنفية، أنا أخطأت في الأول، نسبت الأول لمالك والحنفية، هو لمالك والحنابلة وقول للشافعي في القديم، أما الحنفية فيبدون أنهم يقولون كقول الشافعي في الجديد تتربص أبدا حتى تبلغ سن اليأس. وقاله أهل العراق، واعتمد على قول ابن مسعود. ابن مسعود دونته أنا هنا، يقول عن إبراهيم يعني النخعي عن علقمة تلميذ ابن مسعود أنه طلق امرأته تطليقا أو تطليقتين. علقمة يسأل ابن مسعود طلق امرأته تطليقا أو تطليقتين، يقول فيه فحاضت حيضا أو حيضتين في 16 شهرا بعد ما طلقها طلقة أو طلقتين هذه باين ولا رجعية؟ رجعية. فحاضت حيضة أو حيضتين في 16 شهرا ما جاتها الثالثة، واضح هذا؟ قال ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت، الثالثة ما حاضت فماتت، فأتى عبد الله بن مسعود فذكر ذلك له، فقال عبد الله حبس الله عليك ميراثها، قال حبس الله عليك ميراثها، طلقها طلقة أو طلقتين، ظلت 16 شهر ما حضت إلا حوضة أو حضتين، واضح هذا؟ ثم ماتت قبل أن تحيض الثالثة. فرح قال عبد الله المسعود كيف الأمر؟ قال الله حبس عليك عشان ترثها، يعني هي زوجة لك، لا زالت زوجة لك، لم تخرج من العصمة. ليه لم تخرج من العصمة؟ لأن في العدة ما حاضت الثالثة. هذا دليل قول أهل العراق وقول الشافعي في الجديد أن المرأة إذا ارتفع حيضها ولم تدري سبب ارتفاعه فانتظر حتى تبلغ سن الإياس. نعم. ولأن الاعتداد بالأشهر جعل بعد الإياس فلم يجوز قبله، كما لو تباعد حيضها لعارض. طيب الآن لا زال استدلالهم، هذا قال ابن سعود رواه البيهقي، روايات البيهقي سندها صحيح. ولأن الاعتداد بالأشهر جعل بعد الإياس فلم يجز قبله، هذه المرأة ما أيست، ذات حيض، هي حاضت لكن ارتفع الحيض، ما قلنا لم تحيض أبدا، ارتفع حيضها لم تبلغ سن الإياس، والإياس عدته معروفة بالأشهر، هذه ليست من ذوات اليأس، فلا يمكن حملها على أنها آيسة. واضح هذا استدلالهم العقلي. طيب، فلم يجز قبله، كما لو تباعد حيضها لعارض. حكمها حكم امرأة تحيض لم ينقطع حيضها، لكن عادة أن بين الحيضة والحيضة 15 شهر أو 20 شهر أو 10 أشهر أو ما إلى ذلك، قال هذه عدتها 3 حيضات أو 3 أطهار، ليست عدتها من الأشهر. لما قاس على كما لو تباعد حيضها، لأنك ما تقيس، لا تقيس مسألة على مسألة، المقيس عليه هي الأم إلا وهم متفقون على تلك المسألة المقيس عليها، مختلفون في الفرع، فأنت لأجل أن ترفع النزاع تقيس الفرع المتنازع فيه على الأصل المتفق عليه، فإذا اتفق الحكم يكون دليل للخصم على أن هذا الفرع الذي نازعتني فيه أنا محق لأنه يوافق ذلك الأصل. فلذا قال هنا في هذه الحالة، قال حكمها حكم ما لو تباعد حيضها، ما نقول لها انتقلي إلى الأشهر، نقول لها لا انتظري حتى لو تباعدت الحيضة، حيض الأولى انتظري الثانية وانتظر الثالثة ولو بلغت سنين. عرفنا هذا؟ هذا دليل من؟ دليل أهل العراق الحنفية ومن وافقهم، وقول الشافعي في الجديد. نعم. وجوابه، إيش معنى وجوابه؟ أحسنت، يعني جواب الحنابلة والمالكية على هذا القول. نعم. وجوابه الإجماع. أي إجماع؟ اللي ذكر الشافعي الأول، الذي ذكره الشافعي، قال حكم عمر بين المهاجرين والأنصار وما نزعه أحد منهم، تعتد 9 و3 أشهر، قال أولا دليلنا الإجماع. نعم. ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها. نعم. وهذا يحصل به براءة الرحم. قال الغرض من العدة، المقصد من العدة معرفة براءة الرحم، وقول عمر يعرف به براءة الرحم، وقول عمر يعرف به براءة الرحم. نعم. وهذا يحصل به براءة الرحم. نعم. فاكتفي به ولهذا اكتفي في حق ذات القروء بثلاثة أقراء وفي حق الآيسة بثلاثة أشهر. قال وهذا يحصل به براءة الرحم فاكتفي به، كان في ذلك كفاية، ما قال رفع النزاع، من رفع النزاع إلا يكون إلا يكون إلا بيقين، لكن قال هذا اكتفي به تسعة أشهر وثلاثة أشهر اكتفي به، كدوات الحيض وثلاثة أشهر. قال لو طلبتم منا اليقين كما تدعون أنكم تقولون تحبس المرأة حتى تبلغ سن اليأس، إنك في لأن ذلك يقين على براءة الرحم، نحن ما نقول باليقين، نقول نكتفي بهذا. قال لو راعينا اليقين ما اقتنعنا نحن وأنتم لأنها تحيض ثلاثة حيض، قد يكون هذا الدم دم فساد، قد يكون دم مرض، قد يكون دم آخر، وما اكتفينا بثلاثة أشهر، فدل على أن الاكتفاء يكفي في هذه الحالة، ليست بضرورة أن نصل لليقين. عرفنا هذا الجواب؟ نعم. هذا الجواب من هذا؟ جواب الحنابلة والمالكية. نعم. فإن كانت أمة، وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا، تسعة للحمل وشهرين للعدة. تسعة للحمل، ليه الأمة تسعة للحمل؟ الحرة هي تسعة للحمل والأمة كذلك، الأمة الحمل واحد ما يختلف. نعم. لأن مدة الحمل تتساوى فيه الحرة والأمة لكونه أمرا حقيقيا، وإذا قلنا عدتها شهر ونصف فتكون يعني لكونه أمرا حقيقيا، نجي من ناحية اللغة بس من بعض الألفاظ الواحد يقف حولها مليا، عشان قال لأن المرأة الحرة والأمة يتساويان في الحمل، ما يختلف هذا عن هذا، لأن هذا جميل، وخلق الله في النساء ما يتفاوتنا لا باللون ولا بالحرية والرق، لأنه أمرا لكونه أمرا حقيقيا. لو جاء سأل يعبر يقول ليه قال أمرا حقيقيا، أراد أن يقول الحق إحدى معانيه الثابت الثابت الذي لا يزول، مو معناته الثابت لا يزول حسيا حتى لو كان معنويا، الصدق محبوب عند الناس، الصدق أمر معنوي أليس كذلك، لكنه ثابت. إيش معنى ثابت؟ كل العقول التي هيأها الله لم تتلوث بكبر ولا كذب ولا نفاق تحب الصدق، يموت أجيال ويأتي أجيال وهذا الحب ثابت، فالحق هو الأمر الثابت. قال هذا لكونه أمرا حقيقيا، يعني أمر ثابت ما يتغير، لأن الباطل يتغير، الباطل يزهق ويروح، لكن الحق ثابت، هذا معنى لكونه أمرا حقيقيا. لو إنسان أراد يعبر وأراد أن يفهم يقول إيش معنى حقيقيا جاءت في هذه المسألة، واضح هذا؟ نعم. وإذا قلنا عدتها شهر ونصف فتكون عدتها عشرة أشهر ونصف، نص بعدين ويحتمل، وعلى الثانية هي كالحرة. طيب اقرأ بعد. يحتمل ويحتمل أن يقعد الحمل أربع سنين حكاه في المحرر وغيره. أصلح هذا في ما بين القوسين وأصلحه كذلك في المتن، ويحتمل أن تقعد للحمل أربع سنين، ويحتمل أن تقعد بدل يقعد خلوها للمؤنث، وبعدين الحمل للحمل، ويحتمل أن تقعد للحمل أربع سنين. قال يحتمل، الاحتمال وجه عند الحنابلة، ما هي رواية ولا قول عن الإمام، يمكن هذا نخرجه على على على أقوال الإمام، أنه يحتمل في المذهب عندنا أن هذه اللي ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، المذهب أنها تتربص سنة، تسعة أشهر للحمر وثلاثة أشهر لعدة الآيسات، ويحتمل وهناك وجه أنها تتربص أربع سنين، تنتظر مدة أقصى الحمل، أقصى مدة الحمل كم عندهم؟ أربع سنوات، هذا القول هو القول الثاني في القديم عند الشافعية. نعم. ويحتمل أن تقعد للحمل 4 سنين، حكاه في المحرر وغيره قولا. المحرر قال هذا قول، والمصنف هنا جعله احتمال، جعله وجه. نعم. لأنه أكثر مدة الحمل، فلا تعلم البراءة يقينا إلا بذلك، ثم تعتد كآيسة. 3 أشهر، 4 سنوات و3 أشهر. وجوابه؟ وجوابه قول ابن عباس. جوابه يعني نرد على هذا القول الذي هو احتمال عند الحنابلة وقول القديم عند الشافعية، نرد على هذا بقول ابن عباس. اسمعوا ما قال ابن عباس رضي الله عنه، قال: وجوابه قول ابن عباس: لا تطولوا عليها الشقة. لا تطولوا عليها الشقة، الشقة يعني المسافة. نعم. كفاها 9 أشهر لظهور براءتها من الحمل بغالب مدته. كفاها 9 أشهر، ومن هذا ينتهي قول ابن عباس: لا تطولوا عليها الشقة، كفاها 9 أشهر. يعني لما قالوا جوابه كأنه قال: نحن نستأنس بقول الصحابي إذا لم نعلم عن له مخالفا. الصحابي قال هذا القول فنحن نأخذ به. نعم. ولأن في قعودها 4 سنين ضررا، لأنها تمنع من الأزواج وتحبس عنه، ويتضرر الزوج بإيجاب النفقة والسكن عليه. ولا تتربص إلى سن اليأس أو تقعد 4 سنوات والزوج ينفق عليها إذا كانت رجعية، أو أنها لم تكن رجعية فاضطرها ما تتزوج 4 سنين أو سن اليأس. هذا موقع. نعم. قال هذا صعب. ابن عباس يقول لا تفعل ذلك. نعم. تنبيه: إذا حاضت بعدها لم تنقضي به العدة. لم تنقض صلحوها، لأن حتى أنا قرأتها مثل ثورة. إذا حاضت بعدها لم تنقض به العدة. هذا يحتاج إلى تحرير، لأن الإنسان لو قلت اقرأ هذه العبارة وبين على ما يعود الضمير في قولك إذا حاضت بعدها، لأن العرب إذا تكلمت بكلام ثم أرادت عود الضمير ما تفصل بين ما يعود إليه وبين هذا العائد بفاصل طويل في لبس، الناس ما تفهم، لابد يعود إلى أقرب مذكور، لكن هذا يعود إلى أبعد مذكور. قال في أول الباب: المرأة إذا ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه تمكث 9 أشهر للحمل و3 أشهر سن اليأس. الآن هذا الضمير يعود على هذا الكلام. وإذا حاضت بعدها بعدما تربصت 9 أشهر و3 أشهر لم تنقض به العدة، يعني مكثت 9 أشهر براءة الحمل و3 أشهر سن اليأس وانتهت عدتها إلا جاءها الحيض، تنقض تلك العدة ولا ما تنقض؟ ما نقض، لا تنقض تلك العدة. ما نقول ارجع ثاني مرة ابني على على على الحيض، قال لا، إذا انتهت من تلك لا. وبعضهم يقول لا تنقض إلا إذا تزوجت. اقرأ. وقيل بلى ما لم تتزوج. وقيل بلى أي تنقض ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فالنكاح صحيح ولا نقول لها استأنف العدة. نعم. وإن حاضت فيها اعتدت بالإقراء. وإن حاضت فيها في تلك في ذلك التربص الانتظار الذي قدمناه 1 سنة، إذا حاضت فيها انتقلت إلى الأقراء، نقول لها أنت الآن لما ارتفع حيضك ولم تدري ما سببه الآن عاد الحيض، فعدتك أيها المطلقة أن تعتدي بالأقراء، أطهار أو حيض. نعم. وإن حاضت بعد النكاح فلا، والنكاح باقي. إن حاضت بعد النكاح وإن حاضت بعد النكاح يعني معناته إنها تزوجت قبل انتظار 9 أشهر و3 أشهر، فإذا تزوجت وحاضت النكاح باطل. أنا قلنا إذا كان قبل النكاح انتهت ما تنقض العدة، أنا قال باطل باقي قال سبحان الله. أيوة. وإن حاضت بعد النكاح فلا، والنكاح باق بارك الله فيك، أنا استغربت. وإن حاضت بعد النكاح يعني إن عاد الحيض بعد مضي 9 أشهر، وإن حاضت بعد النكاح يعني بعد مضي لابد مضي 9 أشهر و3 أشهر، قال لم تعد إلى القرء، ما تعود إلى الحيض مرة ثانية، ونكاحها باق. نعم. قال ابن حمدان وكذا الخلاف إن اعتدت الكبيرة بالشهور ثم حاضت قبل النكاح أو بعده وفيه شيء. وكذا الخلاف إن اعتدت الكبيرة بالشهور، إذا الكبيرة يعني بلغت سن اليأس، إذا بلغت سن اليأس فاعتدت بالشهور، لأن الله عز وجل يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، هذه يئست فعدتها 3 أشهر، في أثناء العدة جاءها الدم. يقول هنا إما أن يكون عدتها الكبيرة إذا اعتدت بالشهور وانقطع وانتهت من شهورها لا ترجع ثم حاضت، لا ترجع إلى العدة بالحيض، لكن التي بلغت سن اليأس وجاءها الحيض، كيف تعرف جاءها الحيض؟ جاءها المرة الأولى في أيام ثم ذهب ثم عاد في أيام، تعرف أنه تلك أيام الدم، فهذه معناها جاءها القرء وجاءها الطهر، فهذه تعتد عدة الحيض، أما إذا اختلف فليس بدم حيض. نعم. فإن حاضت حيضة ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، اعتدت سنة في وقت انقطاع الحيض نص عليه وقال أذهب إلى حديث عمر. قال ابن المنذر قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار. فإن حاضت حيضة ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، هذا التي حاضت حيضة إيش فرق بينها وبين المسألة الأولى؟ الأولى طلقها زوجها وقبل طلاقها ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه، واضح؟ قلنا حكمها أنها تعتد سنة، هذه بعد ما طلقها زوجها حاضت حيضة، هذا الفرق بين المسألتين، الحكم واحد، الحكم واحد، والفرق بين المسألتين أن تلك زوجة ارتفع حيضها أثناء الزوجية وطلقها زوجها، فهذه عدتها سنة 9 أشهر و3 أشهر، وهذه كانت بعد ما طلقها زوجها حاضت حيضا ثم ارتفع الحيض ما تدري ما سبب الرفع، ويقال لها حكمها حكم تلك المسألة تعتد بسنة، واضح هذا؟ نعم. وعدة الجارية التي أدركت فلم تحض 3 أشهر في قول الخرقي وأبي بكر وقدمه في الكاف والرعاية وجزم به في الوجيز لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض. ولأن الاعتبار بحال المعتدة لا بحال غيرها، ولهذا لو حاضت 10 سنين اعتدت بالحيض. أراد يقول هناك نوعان من النساء يتكلم عليهم، الجارية يعني المرأة أدركت ولم تحض، أدركت يعني بلغت مبلغ النساء وما جاءتها العادة، هذه واحدة. والثانية المرأة المستحاضة المستحاضة المرأة التي لا يرقى الدم من النزول، دائما ينزل عليها دم طول السنة ما ينقطع، أو أحيانا ينقطع فترات قصيرة، هذه تسمى مستحاضة. قال: الصغيرة التي أدركت والمستحاضة عدتها عدة الآيسات 3 أشهر، تنتقل إلى الشهور، إلا إذا كانت المستحاضة تعرف وقت حيضها، لأن المرأة قد تكون الاستحاضة لم تبتدأ بها، إنما طرأ عليها، فلما طرأ عليها تعرف أن في هذه الأوقات تأتيها العادة، فتتربص في الشهر الأوقات التي تأتيها العادة، هذه يسموها عارفة، تعرف وقت حيضها. وفي أحيان يسموها مميزة، تميز بين الدم، بين دم الاستحاضة ودم الحيض، هذه ما فيها أشكال، إذا شافت الدم تغير عرفت أن هذا وقت حيض، تمتنع من الصلاة وتكف عن الصوم. فإذا انتقل الدم إلى الدم العادي للاستحاضة اغتسلت وتوضأت وصلت. فهذه تعتد عدة ذوات الحيض، لكن لو كانت مستحاضة وليست مميزة، ما تميز بين الدم، ما في فرق بين اللون، كل لون واحد، ثم نسيت عادتها ما تعرف، ما لها ضابط في العادة، هذه يسموها المتحيرة، هكذا يقولون عنها. فهذه التي لا تعلم عادتها ولا ليست مميزة، لا تعرف لون الدم، حكمها حكم الآيسات، أنها تعتد بثلاثة أشهر. فجمع بين الاثنين، بين الثنتين، الصغيرة التي أدركت ولم تحض، وبين المستحاضة التي لا تميز الدم ولا تعرف وقت العادة، فكلاهما تنتقل عدتها إلى عدة الآيسة 3 أشهر. نعم. وفارق من ارتفع حيضها فإنها من ذوات القرون. والمستحاضة الناسية لعادتها، والمستحاضة الناسية لعادتها كذلك حكمها حكم إيه؟ حكم من؟ حكم الصغيرة التي أدركت، حكمها حكم الصغيرة التي أدركت. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بن جحش أن تجلس في كل شهر 6 أيام أو 7، فجعل لها حيضة في كل شهر، بدليل حمنة بنت جحش كانت تحيض، ولما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن دم الحيض أسود يعرف، معروف باللون وله رائحة، لعلها كانت تعرف وقت الحيض، وقال لها: تحيضي في علم الله 6 أو 7، إذا علمت أن هذا الدم من يستيه، فإذا جاء وقت الدم الأحمر الأسود توقفي عن الصلاة والصيام. وجعل لها أيام معدودة، ولذا قال المستحاضة التي تعرف عدتها بالأقراء، وأما إذا كانت ناسية فعدتها عدة الآيسات. قف على هذا الموضوع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.